قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرباء، يعني بدي تيجي والغرباء يشوفوك، لأن حضرة زر النخل بدي وفيهم من التمر، يعني يبدو أن كان يعني دينه تمر. قال له النبي اذهب فبيدر كل تمر على ناحية. قال له روح. والبيدر من البيدر اللي هو المكان الذي تجمع فيه يعني الثمر، ومعنى بيدره على ناحية يعني يجعل كل نوع من التمر في في في ناحية، لأن التمر الجيد يكون وحده، أما التمر اللي هي يعني غير الجيدة يجمع نوع مع نوع لا بأس بها، يسموه الجمع. قال له فبيدر كل تمر على ناحية. يقول ففعلت ثم دعوته، دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة. يقول الغرماء لما يقول شافوني أغروا بي تلك الساعة، إنهم يعني يبقوا حقهم كامل. فلما رأى ما يصنعون، يعني رأى النبي ما يصنعون من أنهم لا يريدون أن يعني يبقوا حقهم كامل، يقول طاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس عليه، أكبر بيدر أكبر نوع يعني. ثم قال ادعوا أصحاب، نادي أصحابك اللي هم يعني الدائلين. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والده، ظل يكيل لهم حتى استوفى الدين كله اللي على والده. قالوا أنه في الأول عرض عليهم أنهم يعطيهم إياه و يعني في مقابل الدين، قالوا لا، ما تمرك تمر بستانك ما يوفي الدين العبيد. فيقول أعطاهم حتى أدى كل عبيد، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، بس أنا راض أن كل يعني حصيلة البستان تروح يعني في أداء الدين، ولا أرجع إلى أخواتي بتمر. يقول أنا راضي أنه يطلع هذه وما أرجع ولا بتمر. يقول فسلم والله البيادر كلها، كل يعني الجمع الذي جمعه في البدر كلها سلمت، ما كيل منها شيء في الدين، حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله كانه لم ينقص ثمرة واحدة. يقول شوف البيدر هذا اللي هو الرئيسي اللي الرسول جلس عليه، يقول ما في ابدا كانه ما نقص ثمرة واحدة. قال ابو عبد الله اللي هو احمد بن حنبل رحمه الله اغروا بي، يعني هيجوا بي كل واحد، شو جبتنا يعني جبتنا، وين وين وين التمر اللي عندك، وين اللي جمعته، ما يوفي اللي عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طاف بهذا، وكان هذا من من من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وانه رسول الله حقا صدق. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، الحمد لله رب العالمين. وبهذا ننتهي كتاب الوصايا، وندخل ان شاء الله في كتاب الجهاد والسير الأسبوع القادم إن شاء الله.